أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبحر المسجور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون بما آتاهم ربهم فمن الله

أم تأمرهم أحلامهم